السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو شرح المقدمة الآجرامية للمكودي رحمه الله، وقد انتهى بنا القول إلى باب الاستثناء. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المكودي رحمه الله تعالى في شرح المقدمة الأجرامية: باب الاستثناء. قوله: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسوى وخلا وعدا وحاشا. هذه الأدوات التي ذكرها فيها حرف وهو إلا، ومنها أسماء وهي غير سوى وسوى وسوى، ومنها ما يستعمل تارة فعلا وتارة حرفا، وهي خلا وعدا وحاشا، وإطلاقه على الجميع حروف حروفا مجاز. وقوله: والمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو: قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا أمرا. إنما بدا بإلا لأنها أصل أدوات الاستثناء، إذ كل الأدوات سواها تقدر بها، والمستثنى بها منصوب وناصبه إلا على قول. والكلام الموجب وغير المنفي، وقد أتى بمثالين: الأول قام القوم إلا زيدا، فزيدا مستثنى من القوم وهو منصوب بإلا. والمثال الثاني: خرج الناس إلا عمرا، فعمرا أيضا مستثنى من الناس وهو منصوب بإلا على أصل الاستثناء. قوله: فإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. هذا قسم غير الموجب وهو المنفي، والمراد به ما تقدم فيه نفي، والمراد بالتام أن يأخذ العامل الذي بعد النفي معموله. فقد مثل ذلك بقوله: ما قام أحد إلا زيد، فزيد يجوز فيه البدل، يعني أن يكون بدلا من المستثنى منه. فإعراب ما حرف نفي وقام فعل ماض وأحد فاعله، فهو كلام منفي تام، وزيد بدل من أحد، ولذلك كان مرفوعا. ويجوز فيه أيضا النصب على أصل الاستثناء، والأول أجود. قوله: وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، يعني مع النفي. والناقص هو الذي يكون ما قبل إلا طالبا لما بعدها. فقوله: كان على حسب العوامل، يعني أن إلا تكون ملغاة لا تنصب، ويكون ما قبلها عاملا فيما بعدها على حسب طلبه. فقد مثل ذلك بقوله: ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. فما حرف نفي وقام فعل ماض، وإلا إيجاب للنفي، وزيد فاعل الفعل الذي قبل إلا. وما ضربت إلا زيدا فما حرف نفي، وضربت فعل ماض وفاعل، وإلا إيجاب بعد النفي، وزيدا مفعول بضربت. وما مررت إلا بزيد فما حرف نفي، ومررت فعل ماض وفاعل، وإلا إيجاب بعد النفي، وبزيد جار ومجرور متعلق بمررت. فهذه المثل كلها الاستثناء الناقص، ويقال فيه أيضا المفرغ. وقوله: والمستثنى بغير وسوى وسوى وسوى مجرور لا غير، يعني أن المستثنى بهذه الأربعة لا يكون إلا مخفوضا، وهو مخفوض بالإضافة إليه، ولم يتكلم على إعراب هذه الأدوات في نفسها، وإعرابها بما يستحقه المستثنى بإلا من نصب وغيره. فقوله: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا، يجوز نصبه وجره، نحو: قام القوم عدا زيدا وزيد، وقام القوم حاشا عمرا وعمر، وخلا زيدا وزيد. والنصب بعد عدا وخلا أكثر من الجر، وحاشا بالعكس. فأما النصب فعلى أن هذه الأدوات أفعال، والمستثنى مفعول بها، فأما الجر فعلى أنها حروف جر، وما بعدها مخفوض بها، والله أعلم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يبين منصوبات الأسماء واحدا بعد واحد، وقد ترجم بقوله باب الاستثناء، وهذه الترجمة لا تدل على المنصوب وإنما تدل على المقتضي الذي أوجب النص. وقد عدل حذاق النحاة عن هذا إلى الترجمة بقولهم باب المستثنى، فالذي يقع عليه النصب بحسب حاله هو المستثنى. وعرفوا المستثنى بأنه ما دخلت عليه إلا وأخواتها، فهو اسم واقع بعد إلا وأخواتها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جمهور حروف الاستثناء كما سماها، وإنما نعتها بقوله حروف الاستثناء وإن كان فيها ما هو اسم أو ما هو مستعمل تارة فعلا وتارة حرفا من باب التغليب، فكأنه أراد أن الغالب الحكم في هذا الباب لإلا وهي حرف، فجعل لقب إلا لقبا للجميع، وليس المراد أن أكثرها حروف، بل المراد أن أم الباب هي إلا وهي حرف، فجعلت الأخوات تبعا لأختهن الكبرى. والأولى أن يعدل عن هذا إلى قول وأدوات الاستثناء ثمانية ليعم الأنواع جميعا. ثم ذكر بعد ذلك أحكام الاستثناء فقال: والمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، فإذا اجتمع في الكلام هذان الشرطان وأولهما تمام الكلام والثاني كونه موجبا أي مثبتا لا منفيا، فإنما بعد إلا وأخواتها يجب نصبه، كالمثال الذي قال فيه: قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. فالكلام تام لأن الجملة تتم بدون ذكر المستثنى، فإذا قلت قام القوم لم يستقر المعمول إلى عامله بل هو مذكور معه، فالذي قام هو القوم وهو موجب أي مثبت لم ينفى، فحينئذ يكون ما بعد إلا واجب النصب، فتقول زيدا منصوب لأنه مستثنى ونصبه هنا واجب. ثم بين حالا ثانية فقال: فإن كان الكلام منفيا تاما، والمراد بالنفي ما يقابل الإيجاب، فيجوز فيه حينئذ وجهان: أحدهما البدل باعتبار حال الكلمة، والثاني النصب على الاستثناء، كقوله: ما قام أحد إلا زيد أو زيدا. فالكلام هاهنا منفي لسبقه بما النافية، وهو أيضا تام لعدم افتقار العامل إلى معمول بل هو معه، فإذا قلت ما قام أحد اكتمل القول. فإذا كان الكلام بهذه المنزلة قد جمع هذين الشرطين جاز حينئذ أن تقول إلا زيدا بالنصب على الاستثناء، ويجوز أن تقول إلا زيد وهو بدل من أحد، وأحد مرفوعة فجاء البدل تابعا لمتبوعه الذي سبقه. ثم ذكر حالا ثالثة وهي إذا كان الكلام ناقصا، والمراد بالناقص ما افتقر فيه العامل إلى معموله، قال كان على حسب العوامل، أي أعرب بحسب العوامل المتقدمة عليه، ومثل لذلك بقوله ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. فها هنا زيد في الأول عملت فيها قام لأنها فاعل فرفعت، وفي المثال الثاني عملت فيها ضربت فنصبت مفعولا به، وفي الثالث عملت فيها الباء فصارت مجرورة. ثم ذكر أن الاستثناء الناقص يسمى أيضا مفرغا، وبقي نوع آخر وهو الاستثناء المنقطع، وضابطه أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فإذا قلت ارتحل القوم إلا فرسا فإن هذا الاستثناء منقطع، لأن الفرس ليس من جملة القوم وحكمه النصب. ثم بعد ذلك بين أن ما استثني بغير وسوى وسوى وسوى أنه مجرور، فإذا جاءت جملة استثني بها شيء بغير أو سوى على اللغات التي فيها فإن سوى وسوى وسوى هي كلمة واحدة، وهذه لغات فيها. فإذا كان الاستثناء على هذه الحال فإن المستثنى حينئذ يكون مجرورا بها، كقولك جاء الطلبة غير فلان، فيكون فلان مجرورا بغير. ثم ذكر بعد ذلك المستثنى بخلا وعدا وحاشا، وأنه يجوز فيه النصب والجر. فإذا جعلنا خلا وعدا وحاشا فعلا كان ما بعدها منصوب، وإذا جعلناه حرفا وإذا جعلناهن حروفا كان ما بعدها مجرورا. فتقول قام القوم عدا زيدا فتكون هنا عدا فعلا، وتقول عدا زيد فتكون عدا هنا حرفا، ومثلها حاشا وخلا. وتنوع هذه الأحكام هو الذي أوجب عدول المصنف وغيره عن قولهم باب المستثنى إلى قولهم باب الاستثناء، لبيان أن عمل الاستثناء يتنوع، فالتعبير بما يعمله العامل عندهم أعم من ذكر ما وقع عليه العمل، فاختاروا هذه الترجمة. وإن كان المناسب لسياق الكلام في ذكر المنصوبات أن يعبر بقوله باب المستثنى للإشارة إلى الحال التي يكون فيها المستثنى منصوبا كما تقدم، إما وجوبا أو جوازا، فيدرج حينئذ في المنصوبات. نعم. باب لا، قول اعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار. فهم من قوله تنصب النكرة أنها لا تنصب المعرفة، بل تكون المعرفة بعدها مرفوعة بالابتداء، ويجب العطف عليها نحو لا زيد عندك ولا عمرو واسم لا إذا كان نكرة له فيها ثلاثة أحوال. الأول أن يكون نكرة محضة نحو لا رجل في الدار، هذا مبني على الفتح من غير تنوين وليس للا فيه عمل، وقد تجوز في قوله تنصب. الثاني أن تكون النكرة مضافة إلى النكرة نحو لا صاحب رجل في الدار، فهذا منصوب بلا ولا تنوين فيه لأجل الإضافة. الثالث أن تكون النكرة عاملة فيما بعدها نحو لا طالعا جبلا، لأن الجبل مفعول بطالع، فهذا منصوب بلا وهو منون، ولم يذكر المؤلف من هذه الثلاثة إلا الأول لكثرته. وفهم من قوله إذا باشرت النكرة أنها إن لم تباشرها لا تنصب، وفهم أيضا من قوله ولم تتكرر لا أنها إذا تكررت لا تنصب، وليس كذلك بل يجوز فيها النصب، فقد صرح بمراده في ذلك بقوله فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب التكرار تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. ومن قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها نحو لا رجل في الدار ولا امرأة. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وقد قرئ قوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا شفاعة بالوجهين ومثال ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله ويجوز فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا منصوبا آخر ترجم له بقوله باب لا، ومرادهم بلا هنا لا النافية للجنس، والمنصوب هنا هو اسمها، فإن لا تعمل عمل إن، فيكون مراد المصنف هاهنا هو الإشارة إلى اسم لا النافية للجنس الذي يكون منصوبا، كقولك لا رجل في الدار، فإن لا هنا نافية للجنس، ورجل اسم لا منصوب، فالذي أوجب نصبه هو تقدم لا النافية للجنس عليه. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى أن اسم لا يكون نكرة، وذلك لتحقيق نفيها للجنس، وعدد الشارح رحمه الله تعالى أنواع النكرة بأنها تارة تكون نكرة محضة، وتارة تكون نكرة مضافة إلى نكرة، وتارة تكون نكرة عاملة فيما بعدها، وكل هذه القسمة لا تخرج عن ما يناسب حال المبتدئ، وهو علمه بأن اسم لا الذي يقع عليه النصب هو نكرة. وفهم من قوله كما قال الشارح إذا باشرت النكرة أنها إن لم تباشرها لا تنصب، ويفهم به أن شرط النصب بلا النافية للجنس أن يباشرها الاسم دون فصل بينهما، فإذا فصل بينهما لم تنصبه كما قال صاحب المقدمة، فإن لم تباشرها وجب الرفع. ومنه قوله تعالى لا فيها غول، فها هنا لم تعمل لا النافية للجنس عملها، بل امتنع ذلك لعدم المباشرة، ولو كانت كلمة غول مباشرة لصارت لا غول فيها فعملت العمل، أما حيث وجد الفصل بينهما فإنها لا تعمل هذا العمل. كما أنه نبه على تكرارها إذا تكررت أنه يثمر حكما، وهو جواز الإعمال والإهمال وهو الإلغاء، فإذا تكررت لا كقولك لا رجل في الدار ولا امرأة جاز فيها الإعمال والإهمال، فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة، أو تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، فتأتي بهذا الوجه، وتأتي بهذا الوجه لأجل تكرر لا فيها. قال وقد قرئ به قوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة بالوجهين، أي بالرفع وبالنص، وها هنا إشكال حتى نحرككم، هو في باب الاعتقاد لكن تستفيدون. إذا قلنا في القراءة الأخرى ولا شفاعة اقتضى ذلك إيش؟ نفي جنس الشفاعة، وهل لا شفاعة في الآخرة؟ في شفاعة في الآخرة ولا ما في شفاعة؟ في شفاعة. طيب كيف نوجه هذه القراءة؟ نعم، من أين جبت هذا؟ لا لا، دليلك يعني، احنا نريدك تجيبه من ذهنك عشان تستفيد ونستفيد، لكن ما دليلك؟ أنت تصدق الآن نفي الآن، احنا نبيك تجيب على دليل على الإثبات. نقول إن الله سبحانه وتعالى أثبت الشفاعة كما قال: وكم من ملك في السماوات إيش لا تنفع شفاعتهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية أثبتت وجود شفاعة. فحينئذ إذا قال لك قائل إن هذه الآية نفت الشفاعة، نقول إن هذا العموم قد جاء ما يخصصه. وإن أردت تصديق ذلك فإن الخلة التي نفيت في القراءة الثانية في القرآن ما جاء ما يصدق وجودها بصريح اللفظ، فقال تعالى: الأخلاء بعضهم لبعض، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين. هذا يفيد إثبات وجود الخلة، فيكون هذا من القرآن رادا على من زعم أن هذه الآية دالة على نفي الشفاعة. وحينئذ تكون الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة المنفية في قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. باب المنادى. المنادى ما بدأ بها أو بإحدى أخواتها، وهي الهمزة أين القريب آية وهيها للبعيد. قوله: والمنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. اعلم أن المنادى محصور في هذه الأنواع التي ذكرها، وهي على قسمين: قسم يجب بناؤه على الضم وهو العلم والنكرة المقصودة، وقسم يجب نصبه وهو ما بقي. وقد أشار إلى الأولين بقوله: فأما العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو: يا زيد ويا رجل. والعلم هو ما عين مسماه مطلقا، وقد تقدم في باب النعت. والنكرة المقصودة هي النكرة التي قصدت في النداء بالإقبال عليها، وهي في باب النداء معرفة على ما فيه الألف واللام. فإذا قلت يا رجل كأنك قلت يا الرجل، لكن لا يجمع بينها وبين الألف واللام، لأن الألف واللام تخصص وحروف النداء كذلك. فقد يجمع بينهما في ضرورة الشعر كقوله: فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تكسبان شرا. فقوله: والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، يعني بالثلاثة الباقية النكرة غير المقصودة والمضاف والمشبهة بالمضاف. أما النكرة غير المقصودة كقولك يا رجلا إذا ناديت رجلا غير معين، ومثل ذلك قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، لا يعني رجلا بعينه، بل كل من أجابه فهو مراده، ويكون منصوبا منونا، والناصب له حرف النداء أو فعل مضمر تقديره أنادي. وأما المضاف فنحو يا غلام زيد ويا صاحب عمر، فهو أيضا منصوب بحرف النداء وهو غير منون لأجل الإضافة. وأما المشبه بالمضاف فهو كل ما عمل فيما بعده، نحو يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه ويا مارا بزيد. فالأول عمل فيما بعده النصب، والثاني عمل فيما بعده الرفع، والثالث عمل في المجرور. فكل واحد منها شبيه بالمضاف، والشبه بينهما أن المضاف عمل في المضاف إليه، وهذا عمل فيما بعده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا بابا له تعلق بالمنصوبات أيضا، وهو باب المنادى. وإنما ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره من النحاة، لأن ثلاثة من أنواع المنادى تأتي منصوبة، وهي النكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف، لا أن جمهور الباب على ذلك، بل المنادى منه ما حكمه البناء على الضم، ومنه ما حكمه النصب. فأورد في باب المنصوبات لأجل ما اشتمل عليه من أنواعها. وقد عرف الشارح رحمه الله تعالى المنادى بأنه ما بدي بياء أو بإحدى أخواتها. وأمثل من هذا أن تقول: هو اسم وقع عليه طلب الإقبال بياء أو أخواتها. هو اسم وقع عليه طلب الإقبال الأنبياء أو إحدى أخواتها. وقد ذكر ها هنا من أخواتها الهمزة وأي وأيا وهيا، فكل هذه ينادى بها. والأصل في باب النداء هو ياء، فهي أم الباب، لذلك جاءت في القرآن الكريم كثيرا، بل لم يأتي غيرها إلا في موضع واحد على قراءة. وأما عمود الباب ومجمعه في خطاب الشرع هو الياء. ثم ذكر بعد ذلك صاحب المقدمة أن المنادى خمسة أنواع، قال: المفرد والعلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف، وذكر بعد ذلك أحكامه. والمراد بالمشبه بالمضاف ما تعلق به شيء من تمام معناه، ما تعلق به شيء من تمام معناه. ثم بين الشارح أن هذه الأنواع الخمسة تنقسم إلى قسمين: الأول قسم يجب بناؤه، والثاني قسم يجب نصبه. فأما القسم الأول وهو الذي يجب بناؤه على الضم، فهو شيئان هما العلم والنكرة المقصودة، فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل. والعلم هو ما عين مسماه مطلقا، سواء كان اسم شخص مثل زيد، أو كان علم شخص زيد، أو علم مكان مكة، أو غير ذلك، فيكون حكمه إذا دخلت عليه ياء أو إحدى أخواتها البناء على الضم. فإذا قلت يا زيد، فإن زيد منادى مبني على الضم. والنكرة المقصودة هي النكرة التي قصدت في النداء بالإقبال عليها، كمن رأى رجلا فقال له يا رجل، فهو هاهنا نكرة لكنه يتوجه إلى مقصود، فما كان كذلك فحكمه البناء على الضم. ونبه بعد ذلك أن ال لا تجتمع مع النداء، فلا يقال يا الرجل إلا في ضرورة الشعر كما ذكر في البيت الذي أورده. ثم ذكر حكم الثلاثة الباقية، وهي النكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف. والنكرة المقصودة كقولك يا رجلا، إذا ناديت رجلا غير معين، كقولك يا حاضرا، فإنك لا تقصد معينا. قال: ومثل ذلك قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، لا يعني رجلا بعينه، بل كل من أجابه فهو مراده، ويكون منصوبا منونا. قال: والناصب له حرف النداء كما يقوله جماعة من النحاة، أو فعل مضمر تقديره أنادي عند جماعة آخرين. فإن الأنواع الثلاثة التي قيل إن حكمها النصب اختلف فيها النحاة في بيان ناصبها على قولين اثنين: أحدهما أن الناصب هو حرف النداء، والثاني أن الناصب فعل مقدر تقديره أنادي. قال: وأما المضاف فنحو يا غلام زيد ويا صاحب عمرو. والمضاف نكرة أضيفت إلى معرفة، فإذا نودي المضاف فإنه ينصب، كقولك يا غلام زيد، فإن غلام هنا مضاف ونودي، فيكون حكمه النصب. ولا ينون لأن النون لا تجتمع مع التنوين، لا تجتمع مع الإضافة. قال: وأما المشبه بالمضاف فهو كل ما عمل فيما بعده، كقولك يا طالعا جبلا، جبلا نصبت بطالعا، يا حسنا وجهه، وجهه نصبت رفعت بحسن، يا مارا بزيد، بزيد كان العامل فيها هو مارا المتقدم عليها. فما كان من جنس شبيه المضاف صار أيضا واجب النصب، كهذا المثال: يا طالعا جبلا، طالعا منادى، حكمه النصب لأنه مشبه بالمضاف. وهاهنا سؤال: قد علمتم أن النكرة إذا نوديت لها حكمان، أحدهما أن تكون مبنية على الضم، وذلك إذا كانت نكرة مقصودة، والثاني حكمها النصب، وذلك إذا كانت نكرة غير مقصودة. ومتى يفرق بينهما وكيف يفرق بينهما؟ كيف يفرق بين هذه نكرة وهذه نكرة؟ إيش؟ يعني هذه بديعة الضم وهذه مقصودة، لكن كيف تفرق أن هذه مقصودة وهذه غير مقصودة؟ لا، ما هو هذا اللي نكرة، ما اللي خلفه؟ ها؟ النية. طيب قل القصد فيها نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة، يصير المؤثر القصد الذي هو النية، وهذا إحدى المسائل التي تؤثر فيها النية عند النحاة، كما ذكرنا في درس اليوم أن السيوطي ذكر جملة من المسائل في صدر كتاب الأشباه والنظائر التي تعمل فيها النية في إعرابها. فإذا قلت يا رجل فأنت هاهنا تريد نكرة إيش؟ مقصودة غير مقصودة؟ مقصودة. وإذا كانت غير مقصودة تقول يا رجلا. طيب لو أمامك أن تمشي وأمامك رجل أنت خلفه، فهل تقول يا رجلا أم تقول يا رجل؟ يا رجل، لأنها نكرة مقصودة. نعم. باب المفعول من أجله يسمى أيضا المفعول له. قوله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، ويشترط فيه أن يكون مصدرا وأن يكون علة لوقوع الفعل، وأن يكون فاعله وفاعل الفعل المعلل واحدا، وأن يكون زمانه وزمان الفعل المعلل متحدا. وهذه الشروط كلها ذكر منها واحدا، وهو أن يكون علة الفعل، وهو المراد بقوله بيانا لسبب وقوع الفعل. وأما الباقي من الشروط فهي مستفادة من المثالين اللذين ذكرهما في قوله قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك بابتغاء معروفك، فإجلالا مصدر من أجل يجل إجلالا، فاعله وفاعل الفعل المعلل واحد لأن الذي قام هو الذي أجل، وزمانهما متحد لأن زمان القيام وزمان الإجلال واحد، وكذلك القول في ابتغاء معروفك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا نوعا آخر من المنصوبات يتمحض في النص ولا يعدل عن حكمه، وهو المفعول من أجله، ويقال له المفعول له، ويقال له أيضا المفعول لأجله. وعرفه بأنه الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وينتقد عليه إدخال الحكم فيه، فإن الأحكام لا تدخل في الحدود كما سبق ذكره، فيقال هو الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ويعرف بهذا أن المفعول لأجله يشترط فيه شروط، أولها أن يكون مصدرا، وثانيها أن يكون علة لوقوع الفعل، وثالثها أن يكون فاعله وفاعل الفعل المعلل واحدا، ورابعها أن يكون زمانه وزمان الفعل متحدا، وخامسها أن يكون قلبيا، وهذا لم يذكره الشارح. فهذه الشروط الخمسة إذا اجتمعت صار مفعولا لأجله. ومثل لذلك مع إيضاح اجتماع الشروط فقال قام زيد إجلالا، إجلالا لعمر، قال فإجلالا مصدر من أجل يجل إجلالا، هذا هو الشرط الأول. قال فاعله وفاعل الفعل المعلل واحد لأن الذي قام به هو الذي أجل، وهذا هو الشرط الثاني، وزمانهما متحد، وهذا الشرط الثالث، قال لأن زمان القيام وزمان الإجلال واحد، والرابع أنه علة لوقوع الفعل، يعني قام الحامل على ذلك إجلاله، والخامس أن هذا الأمر قلبي لأن الإجلال محله القلب، وكذلك القول في نظيره. نعم. باب المفعول معه. قوله: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، يعني أن المفعول معه يجيء لبيان ذلك الشيء الذي فعل ذلك الفعل معه، وهو فضلة منتصب بعد تمام الكلام، وهو على قسمين: قسم يصح أن يجعل معطوفا لكنه يعرب فيه عن معنى العطف وتقصد فيه المعية فينصب على أنه مفعول معه، فقسم لا يصح أن يكون معطوفا. وقد مثل الأول بقوله نحو: جاء الأمير والجيش، فالجيش منصوب على أنه مفعول معه، والتقدير جاء الأمير مع الجيش ويصح فيه العطف. تقول: جاء الأمير والجيش، فالجيش مرفوع على العطف والتقدير جاء الأمير وجاء الجيش. ومثل الثانية بقوله: واستوى الماء والخشبة، فالخشبة مفعول معه، ولا يصح أن يجعل معطوفا على الماء لأن الخشبة لا تستوي، وإنما يستوي الماء معها أي يصل إليها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا آخر من أنواع المنصوبات، وهو المفعول له، وهو المفعول معه، وحده صاحب المقدمة بقوله: هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وأوضح من هذا أن يقال: هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، يعني أن المفعول معه يجيء لبيان ذلك الشيء الذي فعل ذلك الفعل معه. ثم قال: وهو فضلة منتصب بعد تمام الكلام، وذكرنا أن الفضلة هو ما كان الكلام تاما دونه، فإذا قلت جاء الأمير صار الكلام تاما، أو قلت استوى الماء كان الكلام تاما. ثم بين أنه على قسمين: القسم الأول قسم يصح أن يجعل معطوفا لكنه يعرض فيه عن معنى العطف وتقصد فيه المعية فينصب على أنه مفعول معه، والثاني قسم لا يصح أن يكون معطوفا. ثم مثل الأول بقوله نحو: جاء الأمير والجيش، فالجيش هاهنا نصب على أنه مفعول معه لأنه قصد فيه المعية ولم يقصد فيه العطف، فالمقصود أن الأمير جاء ومعه الجيش، وليس معنى الكلام جاء الأمير وجاء الجيش. إذا جاء الأمير وجاء الجيش صار هنا العطف، فتقول: جاء الأمير وجاء الجيش، جاء الأمير والجيش على إرادة العطف. وهذه أيضا من المسائل التي تؤثر فيها القصد والنية، فهو يعرض عن قصد العطف إلى قصد المعية في إثبات معية هذا مع هذا. ومثل للثاني وهو ما لا يصح أن يكون معطوفا بقول: استوى الماء والخشبة، فالخشبة مفعول معه لأنها دلت على من وقع الفعل بمصاحبته، لكن لا يصح أن تكون معطوفة لأن الخشبة لا تستوي مع الماء، وإنما يستوي الماء معها يعني يصل إليه. وبما مضى يختم المصنف في تفاريد كلامه أنواع المفعولات التي ذكر، وقد ذكر أولا المفعول به، ثم ذكر ثانيا المفعول المطلق، ثم ذكر ثالثا المفعول فيه وهو ظرف الزمان والمكان، ثم ذكر رابعا المفعول لأجله، ثم ذكر خامسا المفعول معه، فاكتملت المفعولات الخمسة وهي جميعا منصوبات. نعم. باب خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتوابع. وقوله: أما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع. لما عد من المنصوبات خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، ذكر ما عداهما من المنصوبات واستغنى عن ذكرهما لأنه قد تكلم عليها في أبوابها، فذكر أن خبر كان منصوب في باب كان، وأن اسم إن منصوب في باب إن، فذكر التابع للمنصوب في باب التوابع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا تمام المنصوبات وهي ملحقة بما سبق من البيان، فذكر هاهنا منصوبين اثنين، أحدهما خبر كان وأخواتها، وثانيهما اسم إن وأخواتها. فقد تقدم تعريفك بأن كان إذا دخلت على المبتدأ والخبر فإنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، فالمنصوب هو خبر كان، وعمل إن وأخواتها بعكسها، فإذا دخلت على المبتدأ والخبر كان المبتدأ اسم إن حكمه النصب، والخبر خبر إن وحكمه الرفع، فيكون متعلق هذا الباب خبر كان واسم إن، وبه تكمل المنصوبات التي ذكرها المصنف. وهذه المنصوبات التي ذكرها المصنف كما ذكرنا آنفا منها ما هو منصوب مستقل ومنها ما هو منصوب تابع. فالمنصوب المستقل كالمفعولات مثلا والمنادى وغيرها، والمنصوب التابع هو الأربعة التي هي النعت والعطف التوكيد والبدل، فهذه التوابع لاحقة لما قبلها إن كان منصوبا في الحكم. نعم. باب مخفوضات الأسماء. قد تقدم أن الأسماء على ثلاثة أقسام: قسم مرفوع، وقسم منصوب، وقسم مخفوض. وقد ذكر المرفوعات والمنصوبات. وقد تقدم أن الرفع والنصب يكون في الأسماء والأفعال المضارعة. وقد ذكر المرفوع والمنصوب من الأسماء والأفعال، فلم يبق إلا المخفوضات، ولا تكون إلا من الأسماء، كما أن المجزومات لا تكون إلا من الأفعال كما ذكر في بابها. وذكر في هذا الباب المخفوضات فقال: المخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. والأسماء المخفوضة محصورة في هذه الثلاثة، وقد قدم الأول بقوله: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الباء والواو والتاء. فقد تقدم في أول الكتاب التمثيل بهذه الحروف ولنكتفي به، فقوله: وبواو رب ومذ ومنذ. فالخفض برب قد تقدم تمثيله في أول الكتاب، وأما الخفض بواو رب فنحو قول الشاعر: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، أي ورب ليل فحذفت رب، ونابت الواو منابها فخفضت كما تخفض رب. وأما الخفض بمذ ومنذ فنحو قولك: ما رأيتهم منذ يومين ومنذ أربعة أيام، ولا تخفضان إلا أسماء الزمان، ويجوز رفع ما بعدها على أنه خبر، ويكونان حينئذ مبتدأين نحو: ما رأيته منذ يومان أو منذ أربعة أيام. والخفض بمنذ أكثر منه بمذ. فقوله: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك: غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يتقدر بمن نحو ثوب خز. اعلم أن الإضافة على معنى اللام على قسمين: قسم تكون اللام فيه للملك نحو غلام زيد ومال عمر، والتقدير غلام لزيد ومال لعمر، واللام في هذا ونحوه للملك، لأن الغلام ملك زيد والمال ملك عمر. فقسم تكون اللام فيه للاستحقاق نحو باب الدار وسرج الفرس، والتقدير باب للدار وسرج للفرس. فاللام في هذا ونحوه للاستحقاق، لأن الدار لا تملك لكنها تستحق أن يكون لها باب، والفرس أيضا يستحق أن يكون له سرج. فأما ما يقدر بمن فنحو باب ساج وثوب خز، أي باب من ساج وثوب من خز، وهو على نوعين: إضافة النوع إلى جنسه نحو خاتم حديد، وإضافة الجنس إلى النوع نحو حديد خاتم. والساج نوع من الشجر، والخز نوع من الثياب. وقد اختلف في الخز، فقيل: ما كان سداه من حرير، واللحم بالوبر وبالكتان أو بالقطن. وقال صاحب خلاصة المحكم، وهو عربي صريح، وذكر أبو منصور الجواليقي عن أبي هلال عن قوم أنه فارسي معرب. ثم الشرح المبارك بحمد الله. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه المقدمة بقوله باب مخفوضات الأسماء، فبعد أن استوعب بحسب المناسب للحال المرفوعات والمنصوبات ختم بذكر المخفوضات من الأسماء. وسبق أن عرفتم أن الخفض هو عند من يرى أن الإعراب لفظي هو الكسرة أو ما ناب عنها، وعند من يرى أن الإعراب معنوي هو تغيير يلحق آخر الاسم لدخول عامل ما علامة وعلامة إعرابه الكسرة أو ما ينوب عنها. ثم ذكر أقسام المخفوضات وأنها ثلاثة: الأول المخفوض بالحرف، والثاني المخفوض بالإضافة، والثالث التابع للمخفوض. ويعلم بهذا أن فيها استقلالية وتبعية، فالنوعان الأولان مستقلان والنوع الثاني الثالث تابع للمخفوض. ثم ذكر أن الأسماء المخفوضة محصورة في هذه الثلاثة، وقد قدم الأول بقوله: فأما المخفوض بالحرف وهو ما دخلت عليه حروف الخفض أو حروف الجر باختلاف تسمية الكوفيين والبصريين لهذا، كمن وإلى وعن وعلى إلى آخرها، فإذا دخلت هذه الحروف على شيء من الأسماء أوجبت خفضه. ومضى في أول الكتاب ذكر كل حرف مع مثاله، وأتبع المصنف الشارح رحمه الله تعالى ها هنا ما احتيج إليه مما لم يذكر مثاله أولا كواو رب ومذ ومنذ، ثم نبه إلى أن مذ ومنذ لا تخفضان إلا أسماء الزمان، فما بعدها يكون اسم زمان. قال: ويجوز رفع ما بعدها على أنه خبر ويكونان حينئذ مبتدأين، فتقول: ما رأيته مذ يومان، ويجوز أن تقول: ما رأيته مذ يومين، فإذا قلت مذ يومين فقد أبقيت فيه عمل الخفض، وإذا قلت مذ يومان فمذ مبتدأ ويومان خبر، والجملة الإسمية متعلقة بما قبلها بحسب حاله. ثم ذكر النوع الثاني وهو ما يخفض بالإضافة، والإضافة نسبة تقييدية بين اثنين تقتضي انجرار ثانيهما، نسبة تقييدية بين اثنين تقتضي انجرار ثانيهما. ومثل له بقوله: غلام زيد، فإذا قلت غلام زيد فإن زيد مخفوض بالإضافة، فغلام مضاف وزيد مضاف إليه، فيكون حكم المضاف إليه هو الخفض. ثم استطرد في بيان معنى الإضافة فقال: وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن، فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، أي أن الإضافة تقدر إما باللام، فإذا قلت غلام زيد فالمعنى غلام لزيد، أو تقدر بمن، فإذا قلت ثوب خز فتقديره ثوب من خز. وبين الشارح أن الإضافة التي تكون على معنى اللام تنقسم إلى قسمين: الأول قسم تكون اللام فيه للملك نحو غلام زيد ومال عمرو، لأن هذا مما يملك، والثاني قسم تكون اللام فيه للاستحقاق أو الاختصاص كباب الدار وسرج الفرس، فالتقدير باب للدار وسرج للفرس فهو استحقاق لها. ثم بين أن ما يقدر بمن نحو باب ساج وثوب خز، أي باب من ساج وثوب من خز، هو على نوعين: أحدهما إضافة النوع إلى جنسه كقولك خاتم حديد، فالمعنى خاتم من حديد، والخاتم هنا نوع أضيف إلى جنسه وهو الحديد، والثاني إضافة الجنس إلى نوع كقولك حديد خاتم، والتقدير حديد من خاتم، والتقدير حديد من خاتم. ثم قال: والساج نوع من الشجر، والخز نوع من الثياب. وطرد القول في معنى هذا بما محله كتب اللغة. وقد ذهب بعض أهل العربية إلى أن هناك نوعا ثالثا تقدر فيه الإضافة، وهو ما تقدر فيه الإضافة بفي، فقولك مكر الليل والنهار، فالتقدير مكر في الليل والنهار. وهذا قول بعض النحاة، وجمهورهم على حصر الإضافة جميعا في المعنيين الأولين. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب. ومما يناسب الختم أن بعض شراح هذه المقدمة ذكروا أن صاحب المقدمة اتفق له ختمها بباب مخفوضات الأسماء، وأصل الخفض في اللغة هو الوضع، فكأنه أراد أن ينبه إلى أن الغاية من تعلم العلم أن يضع من كبرياء صاحبه، فهو يثمر التواضع، لأن التواضع خفض الجناح، فنبه المتعلم إلى هذا. وأولى ما ينبه إليه المتعلم من العلوم إلى مثل هذه المعاني ما أوجب خيلاء وزهو كعلم النحو، فإن حذلقة اللسان وحسن البيان وإعراب الألفاظ ربما أثمرت في نفس صاحبها العجب والكبر. لذلك قال بعض من وصف أخلاق أهل الفنون، قال: ووجدت الفسق في أهل الأدب والعربية، لأنه يثمر فيهم إن لم يوفقوا للتقوى يثمر الفخر والكبرياء. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى نكت لطيفة في ختم تصانيفهم كهذا المحل، منها أن النسائي رحمه الله تعالى ختم كتاب السنن في كتاب الأشربة بالأثر عن ابن شبرمة أنه كان لا يشرب إلا الماء واللبن، وإنما ختم به لأن ابن شبرمة كوفي فكان يجتنب شرب الأنبذة التي شهر بها أهل الكوفة، تنبيها إلى أن غاية العلم أن يورث صاحبه الورع، فكان من ورع ابن شبرمة رحمه الله تعالى أنه اجتنب ما كان يصنع من نبيذ في الكوفة واقتصر على شرب الماء واللبن. ومما يستظرف مما يقابل ما ذكره بعض الشراح هو أن أول ما في الآجرومية الكلام، لأن أول ما يدخل، لأن الإنسان أول ما يدخل في العلم يغتر بالكلام. قيل لأيوب: العلم اليوم أكثر أم في من تقدمنا؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم في من تقدمنا أكثر. فكثير من المتعلمين يغترون بكلام معلميهم إذا توسعوا، أو بكلامهم هم إذا حصلوا، فيضر ذلك بهم في عبودية ربهم سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعرف الإنسان أن المقصود من العلم إنما هو تحصيل الخوف من الله سبحانه وتعالى، والورع والقرب من عبوديته، والترقي في منازل محبته سبحانه وتعالى. عبد العزيز المذكر الظهر داخل جبهني. في أحد الإخوان صنع مذكرة اسمها التدريبات الأولية، اسمها اسمها التدريبات الأولية على مقاصد المقدمة الآجرومية على نحو الفكرة التي ذكرت لكم. ونحن الآن نأخذ أمثلة، وهو إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ينهي تصحيحها ويأتي لكم أو يضعها في مركز التصوير وتصورونها لتستفيدوا منها. فمثلا قال هنا تدريب على باب الكلام، أنا سأسأل وأنتم أجيبوا. قال يقول ضع كلمة صح أمام الكلام النحوي فيما يلي وعلامة خطأ فيما عدا. بعبارة أوضح نقول بين من هذه الجمل مما يأتي أيها كلام نحوي وأيها ليس بكلام نحوي مع بيان الدليل. هذا ناجح. قال إنما ينال العلم بالأدب. من يجيب؟ سم كلام لماذا؟ لا أنت ما حضرت درس الفجر. أي لأنه قلنا إيش؟ الكلام هو قول مسند، هو قول مسند، فهذا قول مسند. طيب قال الراحة في، هذا كلام نحوي أو ليس بكلام نحوي؟ ما الجواب؟ إبراهيم. أحسن. طيب يقول هذا الأخ كاتب thank you، هل هذا كلام نحوي أو لا مع الدليل؟ هذا صحيح، هذا على مسألة. ها؟ لماذا؟ أحسن. لأنه ليس بالوضع العربي. حتى تثبت عندك القواعد لابد من مثل هذه الأمثلة، لأنه ليس بالوضع العربي وإنما هذا بلغة عجمية. يقول هنا في السؤال يقول حدد نوع الكلمة التي تحتها خط مع بيان الدليل عليه. يقول قال بعضهم حرام على قلب أن يدخله العلم وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. بين كلمة حرام ما نوعها؟ ما الجواب؟ الجواب أجيبه. هالدرس هذا يعني ما فهمت شنو على الكلمة؟ ها يا أخي الله يهديك. نوع الكلمة اسم وفعل وحرف. إيه لا تشغلون أذهانكم بأشياء. اسم لماذا؟ إيش علامات الاسم عندك؟ أحسنت، لأنه فيه تنوين. قال هنا أشدد يديك بغرزه. أشدد ما نوع هذه الكلمة؟ ثم ما الدليل؟ دليل جزم. قلنا علامة الأمر إيش؟ دلالته على الطلب وقبوله لياء مخاطبة، لكن هنا ليست هناك ياء مخاطبة، الدليل هو كونه دالا على الطلب. مثلا يقولها هنا قال فيما يأتيك من الجمل كلمات مرفوعة وضع تحتها خط بين نوعها وعلامة رفعها. هكذا السؤال الحسن. يقول قد أفلح المؤمنون، هذه المؤمنون تحتها خط، بين نوع هذه الكلمة وعلامة الرفع. ما نوع هذه الكلمة وما علامة رفعها؟ هيا أخي في الأخير. نعم المؤمنون اسم. طيب وعلامة الرفع الواو والتعليل. أحسنت، لأنها جمع مذكر سالم. يقولها هنا فيما يأتيك من الجمل كلمات مخفوضة وضع تحتها خطي نوعها وعلامة خفضها. حجبت النار بالشهوات، بالشهوات تحتها خط، ما نوع الكلمة وما علامة خفضها؟ إبراهيم. الكسرة. لماذا؟ أحسنت، لأنها مختومة، لأنها مختومة بألف وتاء. قال هنا مثلا من الأمثلة وقال نبي المسلمين تقدموا وأحببوا إلينا أن قال وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة. حدد نوع الفعل الذي تحته خط تقدموا، ما نوع الفعل؟ ما الجواب؟ سم فعل أمر. ودليل كون فعل أمر ما هو؟ دلالته على الطلب. قال هنا عين المبتدأ والخبر فيما يلي، عين المبتدأ والخبر فيما يلي، قال محمد رسول الله. من يعين المبتدأ والخبر؟ واللي مرفع يدينهم يعني ما عرفوا المبتدأ والخبر. هيا عبد الله، أين المبتدأ والخبر؟ محمد رسول الله، أين المبتدأ وأين الخبر؟ محمد مبتدأ، رسول الله خبر. يقول هنا حدد نوع الخبر فيما تحته خط. قال اللقاء عندك، عندك هذا خبر، حدد نوعه، ما نوع هذا؟ ها يا أخي في الأخير، نعم ايش عندك؟ ظرف، احسنت، ويسمى ايش؟ شبه، شبه جمله. يقولها هنا مثلا عين التوكيد فيما ياتي، فسجد الملائكه كلهم اجمعون. ها ابراهيم، كلهم هذا توكيد فقط، وأجمعون أيضا توكيد. يقول هنا عين المفعول المطلق في إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أين المفعول المطلق يا أخي؟ فتحا، ما الذي دل عليه؟ الفعل، لفظ الفعل. هنا قال عين التمييز فيما يأتي وبين نوعه، أو عين التمييز فقط. إني رأيت 11 كوكبا، ما التمييز؟ ها محمد، إيه كوكبا. طيب قال ها هنا قال فيما يأتي من الجمل أسماء مخفوضة مجرورة وضع تحتها خط بين العامل فيها ثم علامة إعرابها. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كلمة بعض موضوع تحتها خط، ما هو العامل فيها وبين علامة إعرابه؟ بعض، ما العامل فيها؟ نعم نعم، العامل هو حرف الجر، وعلامة الخفض هي الكسرة، هي هنا قال عين المضاف والمضاف إليه فيما يأتي، وختم بهذا المثال وختم به حسن. قال رجال الغد المأمول لا تتركوا غدا، رجال الغد المأمول لا تتركوا غدا يمر مرور الأمس والعيش أغبر. أين المضاف والمضاف إليه؟ ها نعم، رجال مضاف والغد مضاف إليه، ايش رأيكم؟ ايش رايكم، صحيح ولا مو صحيح؟ طيب قوله الغد مضاف اليه، طيب وغيره؟ مرور مرور الأمس مضاف ومضاف إليه، فإن شاء الله تعالى الأخ يضعها يصححها ويضعها لكم إن شاء الله تعالى في مركز التصوير تصورونها منه. هذه الأسئلة التي تتعلق بالدرس، وما عداها ربما نجيب على غيره لأجل أهميته، وما أما ما ليس له تعلق بالدرس نحن لا نجيب عليه ونجيب على البعض بحسب الزمن. قال: لماذا سمي الضمير بهذا الاسم؟ الجواب: لأنه يكنى به عن شيء مضمر، ولذلك الكوفيون يسمون باب الإضمار يسمونه باب الكناية، لأنه يكنى عنه به عن شيء مضمر صار حكمه. يقول: هذا رأيت زيدا بل الفرس، أليست بل حرف عطف؟ لماذا نقول ما بعدها بدل ولا نقول اسم معطوف؟ نحن نقول هنا في هذه الجملة هي حرف عطف، لكن هو عندهم المثال في الإضراب يقولون رأيت زيدا الفرس، وهم يفرقون بينه وبين الغلط، أن الذي وقع منه الغلط كان يريد أن يقول شيئا وغلط فيه، لكن الذي يقع منه الإضراب أقبل شيء يظنه شيئا وهو غير متحقق منه، ثم لما تحقق غيره عدل عنه، فهو رأيت زيدا الفرس. قالوا: والأولى في بدل الإضراب وهو من بدل الغلط أن يحول إلى العطف. يقول: هذا لماذا أدخل المؤلف مع في الظروف المكانية مع أن شهرتها بأنها حرف جر، ذلك لا يصلح تقدير حرف في قبلها، فلا يصح ذهبت في مع صاحبي. نقول: أدخل المؤلف مع في الظروف المكانية لأنها ظرف، وأما كونها حرف جر هذا من أين؟ إحنا مر علينا عد حروف الجر ليس معها، وليست في الألفية أيضا كلمة مع، ولا في نظم عبيد ربه، بل هي ظرف، تارة تكون أيضا ظرف زمان، تارة تكون ظرف مكان، كقولك مثلا جئت مع المغرب هنا ظرف زمان، وجئت مع أخي هنا ظرف مكان، يعني مكان المجيء واحدا، فتكون منصوبة على الظرفية، وجر ما بعدها لأنه مضاف إليه، ليس حرف جر. كان يقصد منصوب بفيه ها؟ المفعول فيه يقول منصوب بتقدير فيه أو معناه فيه في الظرفية يعني إيه المقصود، ليس لا يشترط أن يظهر بالكلام ولكن يقدر فيه، عندما قولهم المقدر بفي ليس في الظرف الزمان، كان المقصود ليس لا يشترط ظهوره فيه ولكن معناه ذلك. يقول: هذا قول المصنف حروف الخفض أي يعرف الاسم بدخول حروف الخفض، ألا يكون ذلك علامة للاسم الذي لا تظهر عليه علامة الخفض كالاسم المقصور والمنقوص؟ يريد هذا الأخ أن ما ذكرناه من أن المصنف في قوله وحروف الخفض يغني عنه قوله في أول في علامات الاسم والخفض، لأن الخفض يكون بحروف ويكون بإضافة تبعية لمضاف. قال: لأن الاسم المقصور والمنقوص يحتاج إلى ذلك. والجواب: هذا ليس مضطردا، فلأجل كونه غير مضطرد في جميع صوره الأولى رده إلى ما سبق. يقول هذا الأخ: ضمائر الغيبة ذكرتم تعريفها التي يوجه فيها الكلام إلى غائب، لو قيل هي الضمائر التي يخبر بها عن غائب، نعم هذا هو الأولى، الأولى أن نقول ضمائر يخبر بها عن غائب، هذه ضمائر الغيبة، ضمائر يخبر بها عن غائب، هذا مقصود يوجه يعني يخبر. يقول: ألا تسمى رأيت القلبية بالعلمية؟ الجواب: بلى. قال: كما في قوله ألم ترى كيف فعل ربك، يعني بعاد، ألم تعلم كيف فعل ربك بعاد؟ الجواب: بلى، لكن العلم هذا علم قلبي وليس علما ناشئا عن بصر، فالتعبير بالقلبية أشمل وأحسن من التعريف بالعلمية. قال: يقول الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، وقد علمت أن قد إذا جاء بعدها فعل مضارع تفيد التقليل أو التكثير. توجيه الآية قال بعض النحاة تفيد أيضا التحقيق، فهي هنا في التحقيق، وقال بعض النحاة إن التحقيق عائد إلى التكثير، فكأنه تكاثر الأمر حتى صار يقينا، فمن اقتصر على التكثير يرد التحقيق إليه، ومن وسعه فذكر التحقيق مفردا أراد بيانا مناسبا للمتعلم. نقتصر على هذا. بعض الإخوان يقول هذا: ما رأي فضيلتكم في من يقول ما رأيكم هذه فضيلتكم زلة لسان ما رأيكم في من يقول عن الإمام السيوطي إنه الخيوطي؟ أرجو التعليق. وحنا وش علينا منه؟ إحنا ما لنا مسؤولين عن الناس. لا تسأل ما رأيكم في فلان ورأيكم في فلان، سواء تصريحا أو تعريضا. الله لن يسألك إلا عن نفسك، وإذا صرت في محل علم وقضاء عند ذلك لك مرتبتك التي تعرف فيها كيف تصلح الناس. أهم شيء تعرف ما الرأي في هذا القول، أما ما رأيك في من يقول ما لك ومن يقول. أنت لا تهتم بهذه الأشياء في طلبك للعلم، وإلا ضاع علمك. اهتم فقط ما رأيك في هذا القول. نقول إنه لا ينبغي مخاطبة العلماء بمثل هذا، وإن صدر عنهم شيء فلا يقال عن أحد منهم شيء يشتمل على تنقصه أو نبذه أو نحو ذلك. يقول هذا الأخ: ذكرتم في دورتي، إحنا الدورة دي ما تعجبنا، بس عاد هذا الأخ لذلك استبعدنا كلمة دورة ووضعنا برنامج. ذكرتم في كيف تبحث في الحديث المحاضرة اللي وقفت في أحد المساجد بأنه على طالب العلم الحرص على الأكابر من أهل العلم، لكن عندما يذهب طالب العلم يجد القوم متقدمين ولا يفهم كثيرا ما يقولون. نقول: اذهب إلى الدروس التي تكون مناسبة لك. فالدروس التي عند بعض العلماء يراعون فيها حال المبتدئ، كدروس معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، فهو يراعي فيها حال المبتدئ. وأما الدروس التي تكون عند بعض المشايخ لا يقرأ فيها إلا صحيح البخاري وسنن النسائي ومنار السبيل والمغني والشرح الكبير وليس فيها شيء مبتدئ، هذه لا تنفع. بل يجب على العالم أن يجعل للمبتدئين حظا من دروسه. يقول: هل هناك دروس أخرى غير هذا البرنامج؟ يقول: هذه الدورة، هي ليست دورة، برنامج. نقول إن شاء الله تعالى برنامج الدرس، برنامج الدرس الواحد السابع إن شاء الله تعالى بعد درس الأسبوع المقبل. الأسبوع المقبل إن شاء الله الخميس عندنا درس في شرح مقدمة التفسير، ثم بعده برنامج الدرس الواحد. هذه بعض الأوراق التي وصلت. وأنبه الإخوان إلى أمر مهم: وجدت أنا وأنا آئب ورائح إلى صلاة المغرب صلاة العشاء، وجدت بعض الإخوان قد جعلوا هذه الأوراق ها هنا، وأنتم سلمتموها بأيديكم فردوها بأيديكم، لأنها قد توضع هنا ثم يأتي أحد ويأخذها أو يمر عليها هواء أو شيء ويضيعها. فينبغي أن تعود طالب العلم على ترتيب أموره وليس تفريقها بدون ضبط. فكما استلمتم هذه الأوراق سلموها باقتراحاتكم. من الذي حضر منكم الدرس الواحد الأول فما بعده، ولو درسا واحدا منه؟ الدرس الواحد الأول فما بعده. ارفعوا يدينكم عشان نعرفكم. واحد اثنين، مجموعة الآن الأخوان المتهدين، خلوكم بس واحد اثنين. أنت في أدلم، وأنت في الدوادمي، وأنت في الرياض، ها؟ برنامج الدرس الواحد. ودنا جزاك الله خير أنك تجلس قدام، حبوا إلينا ننظر إلى قدماء أصحابنا. ومن حضر الثاني فما بعد؟ طيب الثالث فما بعد؟ برنامج الدرس الواحد الثالث فما بعد؟ من منكم اللي متخرجين من الشريعة أو أصول الدين قد فرغ من دراسته من هؤلاء الإخوان؟ خالد؟ لا، من الإخوان اللي حضروا، من الإخوان اللي حضروا، من الإخوان اللي حضروا. خالد وأخونا اسبكيت يا أخي عبد الله بن غازي. طيب وأخونا، طيب أنت جزاكم الله خير، أنت في أدلم وأنت هنا في الرياض. أين ساجر؟ وأنت في الرياض. طيب من اللي في الرياض، من اللي في الرياض من الإخوان، من الإخوان اللي حضروا الأول فما بعده، والثاني فما بعده، الثالث فما بعده؟ محمد أنت حضرت الثالث، الثاني فما بعده، وأنت محمد الثالث فما بعده، وأنت حضرت متى؟ ثالث على الشك، ثالث فما بعده. وأخوك أين هو؟ معه ثالث من بعده. أنتم في الرياض؟ في الرياض، ها؟ طيب أنتم الأربعة جزاكم الله خير تأخذون هذه، تجمعون هذه من الإخوان الليلة، الأسبوع القادم تأتون بجدول ترشحونه، تأتون بجد ترشحون من هذه الكتب ما ترونه، تضعون عنده علامة مميزة له حتى نعرف أنكم رشحتموه، وتضعون جدولا ترونه مناسبا تأتون به الأسبوع المقبل ضروري حتى ندرسه، بعد ذلك نرى ما نمضيه منه. ويلاحظ فيها كما سبق أن يكون الغالب عليها كتب الفقه وأصول الفقه ومقاصد الشريعة وقواعد الفقه، ويلاحظ أيضا بعد المغرب أن توضع الكتب التي تناسب عموم الناس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.